يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزي يوم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا دين المسلمين الذين يعبدون الله مخلصين له الدين. وأما اتخاذ القبور أوثانا فهو دين المشركين الذين أعنوا سيد المرسلين. اللهم صل على محمد. والله تعالى يصلح حال جميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. جزاك الله خير. الله نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة والفرقان بين الحق والباطل. وهذه المشكلات مستشرية في المسلمين، تعظيم القبور بأنواع التعظيم مما هو من البدع والمحدثات الكبيرة والصغيرة، ومما هو شرك وكفر بالله. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة. شيخ الإسلام رحمه الله قيضه الله تعالى بتوفيق وهداء، فمن الله عليه بالعلم الجم والتحقيق والبصيرة بالسنة والبدعة، أكثر من الكتابة في بيان هذه القضية العظيمة، قضية القبورية، القبورية الوثنية. أفاضل في الكتابة عنها، ومن أسباب ذلك كثرة السائلين ممن يريدون من الشيخ البيان، استخرجوا ما عنده من العلم، وممن يريد التحقق عن الحكم الشرعي. وأقول إنه في الحقيقة لا نظير للشيخ في هذا الأمر، يعني قبله لم يكن هناك يعني من عني بهذا الأمر كثيرا. أشياء تأتي قليلا، مناسبة الكلام في أحكام القبور تأتي عرضا، كأنها تأتي عرضا. وأما الأئمة في عهدهم لم تكن القبورية قد حدثت في الإسلام، فلم يكن لهم كثير كلام عنها، إنما تكلموا على الأحاديث الواردة بس، الأحاديث النهي عن بناء المساجد على القبور، دون أن يعني ما وجدت المشاهد، ما وجدت إلا كما قال الشيخ في عهد البويهيين، وهي هم الذين يعني تحكموا في الخلافة في خلافة بني العباس، فنشروا الرفض ونشروا بدع القبور، نشروها، فمن تأريخهم فشى في الأمة ذلك. ولهذا الرافضة هم شر الطوائف في هذا، وهم الأصل، الرافضة هم الأصل في الغلو في القبور، في قبور أئمتهم ومعظميهم وحل حلوهم ظلال وجهال من المنتسبين للسنة.